هذا الذي يصير في الأرسال. نعم. أو لم يلزم عليه الصوم. الواقع أن هذا الجمع يعمد إليه بعض العلماء ويقول هذا يدل على أن النهي للكراهة، فيقال له وهذا الرسول يفعل المكروه، هذه مشكلة أيضا. يعني فعل الرسول يدل على الجواز، فإذا ورد النهي ثم فعله الرسول دل على الجواز ما دل على الكراهة، لأنه يبعد أن الرسول عليه الصلاة والسلام وهو إمام المتقين أن يفعل مكروها، فهذا الجمع فيه نظر. نعم. إيش؟ على المكبر الصوت سبحان الله، ولا يجب يأتي بالدعاء المشهور؟ يا شفيع خلق الله، هذا من البدع لا شك، هذا من البدع، وليتكم إذا رأيتم هؤلاء تنصفونا. اللهم استعان. إذا لم يستجب فهو آثم وأنت مطيع. لا يتأذى الإذان صحيح، لأنه انتهى قبل إدخال البدعة فيه، ويترتب عليها أن هل سمعت النداء؟ قال نعم، قال أجب، لكن ينبغي أن ينهى المؤذنون عن ذلك، أو يكتب نصيحة للمسؤول عن المساجد وقال يا أخي اتق الله، تسمع الناس يخالفون السنة ويأتون بالبدعة وتسكت. نعم، المسؤول ينهاهم عن إضافة شيء، لكن كل مسجد والله شف، لو أنه صادق وعزل واحدا عن الأذان أن يقول ماذا تريد أن نحدث من الأذان. نعم، هذا معروف، لكنهم لا يصدقون. في لافتة في المسجد يقول لك الأذان الشرعي من الله أكبر إلى لا إله إلا الله، مثلي هذا صحيح كلام حجاجة، ويمكن منطقته على هذا. إيه، أنت عند منطقتك هي في الصعيد ولا في القاهرة؟ الصعيد. ها، الصعيد لا، الصعيد أقرب إلى إسلام من البدع من القاهرة، لكن في المدن الكبيرة سمعت ما قال الأخ إنه ينادى أيضا بهذا، بعضهم يقول الله أكبر كبيرة والحمد لله كثيرة. نعم، بعضهم يقول أشهد أن سيدنا محمد رسول الله. ما شاء الله، قل لو كان سيدك تماما ما تجاوزت شريعته. عجيب من هؤلاء يسيدون الرسول صلى الله عليه وسلم ويخالفون، والسيد يجب أن يكون مطاعا. نعم، أنت الخمس؟ الخمس بعد فتح السؤال. السفر إلى إيش؟ إلى النصف؟ ما له ضاب، ما تعتبر نفسك مقيم إلا إذا وضعت العصا وحطت الرحل على سبيل مؤبد. أي نعم، فأنت مسافر، مسافر. وهو ابن عمر أقام 6 أشهر يقصر الصلاة، وكانوا أيضا ينتدبون إلى القضاء في بعض القرى في السلف الصالح، فيجلسون 2 سنين أو أكثر وهم مقصرون، الصيام غير، فأنت مسافر، أنت مسافر. هذا ما وكتبنا في هذا رسالة مطولة وذكرنا الأدلة في ذلك، لأن أي حد تحد للإقامة، أي حد سيقال لك ما الدليل، ثم يقال ألستم تقولون لو أن الإنسان أقام لحاجة ينتظرها فإنه مسافر ولو بقي سنين؟ هم يقول بهذا، بس الفرق ان الحاجه قد تكون معروفه متى تنتهي وقد لا تكون. هم يقولون ان عرفت متى تنتهي الحاجه انقطع السفر، وان لم تعرف لم ينقطع. سبحان الله، ما هو دليل هذا؟ من قال بهذا التفريق؟ اي فرق بين الانسان يقول انا جالس منتدب شهرين جالس يقين، وانسان يقول انا منتدب لحاجه ما ادري تنقضي اليوم ولا بعد شهرين، كلهم على سفر ما أراد البقاء. ولذلك تجد الذي أقام بحاجة لمدة 2 شهر مثلا يقول لو انقضت الحاجة اليوم لسفر ورجعت إلى بلد. لم يكن شيء نتكلم عليه أو نناقشه فيما سبق.